بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم بسنته واهتدى بهداه. إذن نكمل الحديث عن الأشكال الأربعة وشروط الإنتاج في كل شكل. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. قال: ويشترط في الشكل الأول بحسب الكيف، أي الإيجاب والسلب، والكم المقصود به الكلية والجزئية. قال: ويشترط في الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى، أي إيجاب قضية الصغرى أن تكون موجبة لا سالبة، بغض النظر كانت كلية أو جزئية. طيب، قال: وبحسب الجهة فعليتها. طيب ما معنى فعليتها؟ قال: بأن تكون الصغرى غير الممكنتين، يعني الممكنة العامة الممكنة الخاصة، يعني شرط أن لا تكون ممكنة، الصغرى شرط أن لا تكون ممكنة، هذا فقط في الصغرى، أما لا يشترط هذا في الكبرى. يعني وقعت بالفعل، يعني خرجت من الإمكان إلى الفعل. قال: وبحسب الكم كلية الكبرى. قال: بأن يكون موضوعها كليا، يعني الحكم على كل الأفراد، وليس المقصود الموضوع كلي بما يقابل الجزء فأن تكون القضية غير شخصية، لا، المقصود هنا ماذا؟ وقع الحكم على كل الأفراد، لأنه أيضا القضية الجزئية ماذا؟ موضوعها كلي، موضوعها كلي، لأنه الموضوع إما أن يكون كلي أو جزئي، إن كان الموضوع جزئيا تكون القضية شخصية، وإن كان الموضوع كليا إما أن نحكم على كل الأفراد أو على بعض الأفراد، إن حكمنا على كل الأفراد تكون القضية كلية، وإن حكمنا على بعض الأفراد تكون القضية جزئية. فما المقصود كلية الكبرى؟ بأن نحكم على كل الأفراد، فقطعا لابد أن يكون الموضوع كليا. قال: بأن يكون موضوعها كليا، المقصود هنا الحكم على كل الأفراد. طيب، إذن هذه في حقيقة الأمر هي شروط الشكل الأول، من حيث الكيف، من حيث الكم، ومن حيث الجهة. الآن ننظر لماذا وقع اشتراط هذه الشروط، لماذا وقع اشتراط هذه الشروط. طبعا المعلوم أنه اشتراط هذه الشروط لا يكون اعتباطيا أو اتفاقيا، إنما لأنه لو اختل شرط من الشروط لاختلت النتيجة. سنجد في بعض المواد أنه إذا اختل شرط من الشروط ستختل النتيجة، واختلال النتيجة دليل على أنه هذه النتيجة ليست لازمة للمقدمتين، ونحن نبحث عن الإنتاج المضطرد. فلذلك لابد من اشتراط هذه الشروط حتى تلزم النتيجة من المقدمتين. إذا نفرض مواد، سنجد أنه ستنتقض في مادة لو لم تكن الصغرى موجبة، سنجد أنه ستكذب في بعض المواد، يعني لن تلزم النتيجة، يكون القياس عقيما، يكون ماذا؟ عقيما. طيب، لكن دعونا نتأمل قليلا لماذا اشترطنا إيجاب الصغرى، ولماذا اشترطنا كلية الكبرى، ولماذا اشترطنا فعلية الصغرى. أما إيجاب الصغرى في الشكل الأول، طيب إذا لم تكن موجبة، إذا لم تكن موجبة الصغرى، إذا لم تكن موجبة يعني ستكون سالبة. ما معنى سالبة؟ يعني سننفي المحمول عن الموضوع، سننفي المحمول عن الموضوع. مثلا لو افترضنا صغرى سالبة، مثلا نقول لا شيء من الإنسان بحجر، هذه صغرى سالبة. طبعا نحن في الشكل الأول، لا شيء من الإنسان بحجر، إذن أين الموضوع؟ هو إنسان أو أفراد إنسان، المحمول هو الحجري أو مفهوم حجر. إذن هنا ماذا؟ سلبنا مفهوم الحجري عن الإنسان. طيب هذه الصغرى. الآن الكبرى، الكبرى ماذا؟ مثلا نقول و وكل حجر مثلا متحيز يشغل حيزا للفراغ. طيب هذه الكبرى. إذن نلاحظ أنه حجر هو الحد الأوسط المتكرر. نعم. والنتيجة ستكون كالتالي: لا شيء من الإنسان بمتحيز. وهي ماذا نتيجة؟ كاذبة. طيب لماذا كذبت النتيجة؟ يعني مثلا لو قلنا وكل حجر جامد لكانت النتيجة لا شيء من الإنسان بجامد وهي صحيحة. وكل حجر جامد لكان لا شيء من الإنسان بجامد صحيح. إذن النتيجة غير مطردة. لكن لماذا لم تطرد؟ هذا هو السؤال. وهو دليل أنه عدم الاطراد يدل على عقم هذا الإنتاج هذا القياس. فهناك شرط مفقود، الخلل في عدم وجود الشرط. طيب لا شيء من الإنسان بحجر، ماذا قلنا؟ نفينا الحجرية عن الإنسان، سلبنا الحجرية عن الإنسان. طيب المقدمة الكبرى ماذا؟ هي فيها إثبات محمول النتيجة لماذا؟ للأوسط. هذه فيها إثبات. يعني ماذا هنا قلنا؟ إثبات التحيز للحجرية. مفهوم؟ إذن نلاحظ هنا سلبنا الحجرية عن الإنسان وهذا هو مفهوم الصغرى. الكبرى هو إثبات المحمول للأوسط. إثبات المحمول للأوسط. هنا الأوسط انتفى عن الأصغر، حد الأصغر وهو إنسان، وهنا إثبات حكم للأوسط. طيب إذا كان سنثبت الحجرية سنثبت التحيز الحجري، يعني سنثبت المحمول للأوسط، سنثبت المحمول للأوسط، وهنا سننفي الأوسط عن الأصغر. هل كأني ماذا عندما أثبت التحيز الحجري كأني ماذا نفيت الحجرية عن الأصغر؟ إذا كان أثبت التحيز للحجرية، الحجرية هو الأوسط وهذا الحجرية منفي عن الإنسان، فكأني ماذا سلبت ماذا التحيز عن الإنسان. طيب هذا لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه لو كان المحمول هنا في الكبرى لو كان مثلا مساويا للحجرية مثلا الجماد، أقول وكل حجر جماد. طيب سلب الحجرية عن الإنسان والحجرية، وقلنا أثبتنا الجمادية للحجرية، إذن قطعا سنسلب الجمادية عن الإنسان وهذا صحيح. لماذا؟ لأنه الجماد مساوي للحجر، الجماد مساوي للحجر، فإذا سلبنا الحجرية قطعا سنسلب الجماد، لأنه الأكبر أو المقدمة الكبرى عبارة عن إثبات حكم. يعني حكم ماذا؟ حكم على الأوسط، على الأوسط الذي سلب عن الأصغر. طيب لكن لو كان فرضا مثلا هنا المتحيز أعم، يعني هنا أثبتنا الأعم للأوسط للأوسط نعم، وسلبنا الأوسط عن الأصغر. طيب هل سلب الأخص يستلزم سلب الأعم؟ لا لا لا. طيب أين الأخص؟ هو الحجري. إذا سلبنا الحجري عن الإنسان هل يستلزم أن نسلب التحيز؟ لا لا. لماذا؟ لأن قاعدة سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، إنما سلب الأعم يستلزم سلب الأخص. فهم؟ فلذلك لا بد أن تكون الصغرى ماذا؟ موجب. لأنه الكبرى سواء كانت موجبة أو سالبة هي عبارة عن حكم على الأوسط، حكم على الأوسط الذي هو ثبت للأصغر. الكبرى بغض النظر موجبة أو سالبة، يعني ممكن أن تكون موجبة أو سالبة كلية، المهم كلية، هي عبارة عن حكم على من؟ على الأوسط. الأوسط هذا الذي لابد أن يثبت للأصغر. لابد أن يثبت الأصغر حتى يتعدى الحكم، حتى يتعدى الحكم بالإيجاب أو بالسلب لابد أن يثبت الأوسط للأصغر. فلذلك ما معنى يثبت الأوسط للأصغر؟ يعني أن تكون الصغرى موجبة ولا يهم في الكبرى أن تكون، يعني هي عبارة عن حكم، أن هي الكبرى هذه خرجها منها بالمحمول، هي عبارة عن حكم، فلا إشكال للكبرى أن تكون موجبة أو سالبة لأنها حكم. حكم على ماذا؟ حكم على الأوسط الذي اندرج فيه الأصغر، أي الأوسط الذي ثبت للأصغر. فإذا لم يثبت الأوسط للأصغر، الأوسط الأصغر لم يثبت الأوسط للأصغر، لا يكون الحكم صحيح. إذا كان منفي كيف سيكون الحكم؟ قد يكون صحيحا لبعض، لا يكون مضطردا. كيف إن كان هذا الأوسط أعم؟ مفهوم؟ الأوسط أعم من ماذا؟ أعم من المحمول الكبرى المقصود، لكن هنا مبين، حجر الرسل مبين. طيب واضح أم لا؟ هذا بالنسبة لي إجابة الصغر. طيب تقول لي هذا في مقام الإثبات، لأن هنا قلنا في مقام أن الكبرى موجبة وكل حجر متحيز. طيب لو كان سلب على الجماد انا دي كان ما فهمتش يعني ايه جبت على الشرط. قلنا لو فرضنا انه المحمول مساوي لل يعني لو كان الحد الاكبر مساوي للاوسط تصح النتيجه، ولكن غير معتبر. كل حجر جماد وكل جماد حجر، كده القياس صحيح. المهم افهم اريدك ان تفهم لماذا في الشكل الاول اشترطنا ايجاب الصغرى؟ لماذا اشترطنا ايجاب الصغرى؟ لان الكبرى عباره عن حكم والحكم لا يثبت. الحكم على الاوسط، الحكم على الاوسط الذي ثبت للاصغر. فاذا لم يثبت الاوسط للاصغر لا يكون الحكم صحيح، ليس ثمة حكم الاصل. لا، قد يصدق في بعض الصور، قد يتعدى الحكم، قد يتعدى الحكم على الاوسط الى الاصغر وقد لا يتعدى. إذا حتى نتيقن من التعدي لابد أن يكون ماذا؟ أن يثبت الأوسط للأصغر. سيب في هذه الصورة يصدق إذا كان في الكبرى المحمول أعم أو أخص أو مساوي للموضوع. لا يكون أخص، يكون مساوي. لو كان أخص كيف؟ بس تكون قضية كذا. كيف ستثبت الأخص للفرض أعم؟ نعم. طيب إذا هذا إذا كان فرضا هذا واضح؟ لماذا؟ إذا هذا سيستلزم ماذا؟ أنه لو كانت الكبرى موجبة، كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة، سنلاحظ أنه لا يكون قياسه مضطردا، لأنه سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم. سلب الأخص المقصود به ماذا؟ الأوسط، أخص من الحد الأكبر، فلا يلزم من سلبه عن الأصغر أن يسلب أيضا الأكبر، فذلك لا يكون قياسه منتجا، سيكون عقيم. طيب تقول لي هذا إذا كانت الكبرى موجبة، لكن إذا كانت الكبرى سالبة، كانت الكبرى سالبة مثلا نقول ماذا؟ لا شيء من الحجر بماذا؟ بإنسان. سنعيد نفسه بحيوان. لا شيء من الحجر بحيوان، صلحت أنه هنا هل هو يكون صحيحا؟ لا يكون صحيح. لكن لو قلنا لا شيء من الحجر بفرس هل يكون صحيحا؟ يكون صحيحا، لأنه سينتج لا شيء من الإنسان بفرس. إذن قد يصدق في بعض المواد وقد يكذب في بعض المواد، فإذن الإنتاج غير مضطرد. لكن لو أخذنا لا شيء من الحجر بحيوان، لماذا لم ينتج؟ لماذا كان قياسه عقيما؟ لأنه إذا كانت الكبرى سالبة، إذا حكمنا هنا على الأوسط، حكمنا أن الأكبر مباين للأوسط، وماذا قلنا أيضا؟ الأوسط مسلوب عن الأصغر أي مباين للأصغر. فهل المباين المباين مباين؟ لا. إذن هذه توقف على ماذا؟ على صدق أنه مباين المباين مباين، وهذه قطعا ليست صادقة، لأن الإنسان مباين للفرس، الإنسان مباين للحجر، والحجر مباين للفرس، فهل الإنسان مباين للفرس؟ نعم. لكن الإنسان مباين للحجر، والحجر مباين لناطق، فهل الإنسان مباين لناطق؟ لا. فإذن تصدق في بعض الأحيان وتكذب في بعض الأحيان. من أين أتينا من المباين؟ لأنه هنا سلب، حكم بالسلب. سلبنا الحجرية عن، سلبنا الحيوانية عن الحجر. يعني قلنا الحيوان مباين للحجر، وهنا في الصغرى ماذا؟ في الصغرى ماذا؟ قلنا أنه الحجرية أيضا، لأنه السلب مقصود به مباين. نعم. الإجابة إثبات وسلب مباين. فسلب الأكبر عن الأوسط لا يستلزم أن يسلب الأكبر عن الأصغر. أفو؟ واضح؟ إذا كان بناء على أنه مباين، مباين ليس بمباين. ليس بمباين. سلب الأكبر عن الأوسط لا يستلزم سلب الأكبر عن الأصغر. نعم. هذا إذا كانت الصغرى سالبة. لا نتحدث الآن إذا نعم إذا كانت الصغرى سالبة. نعم. إذا كانت الصغرى سالبة. لأنه ماذا قلنا؟ لأنه الأوسط مسلوب عن الأصغر. هذا مباين المباين ليس مباين. مباين. الحجري مباين الإنسان. والحيوانية مباين الحجري، فلا يلزم منه أن الحيوانية مباينة الإنسان. هذا القاعدة. هذا هذا في مباين. في لماذا اشترطنا إيجاب الصغرى؟ سيدي ولي كلامنا معناه على الكبرى معناه أن بالإيجاب ولا بالسلب غير معنى، غير معنى. لا نحن أردنا أن نثبت أنه في مقام الإيجاب لماذا وقع الخلل، وفي مقام السلب لماذا وقع الخلل. في مقام الإيجاب أنه قلنا لأنه سلب الأصغر لا يؤدي إلى سلب الأخص، لا يؤدي إلى سلب الأعم، لا يستلزم سلب الأعم، لا يستلزم سلب الأعم. وفي مقام النفي أي في مقام مبين السلب المبين ليس بمبين. لأنه ما هو هو الشكل الأول هو الحكم بالأكبر على ما ثبت له الأوسط. الحكم بالأكبر على ما ثبت له الأوسط، فإذا الأصغر ثبت الأوسط إذن سيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر ويكون القياس منتج إلا فعلا. واضح أم لا؟ فإذا لابد من أن تكون الصغرى موجبة بغض النظر الكبرى كانت موجبة أو سالبة. الآن سنتحدث عن لماذا الكبرى لابد أن تكون ماذا؟ كلية. مفهوم أم لا؟ واضح؟ طيب الحكم بالأكبر على ما ثبت له الأوسط. نعم الحكم بالأكبر على ما ثبت له الأوسط. طيب مثلا لو لم نجعل الكبرى كلية، مثلا نضرب مثال. طبعا الآن قلنا صار عندنا يقين لابد أن تكون الصغرى ماذا؟ موجب. طبعا هو يعني الشكل الأول بديل الإنتاج، هذا مقام تنبيهات فقط وليس أدلة. هو الفرض أنه بديهي الإنتاج، لأنه كل شخص تقوله كل إنسان ميت وزيد إنسان نقول، أو نقول زيد إنسان، نبدأ بالصغر دائما، نبدأ بالصغر لأنه هكذا يكون الانتقال من الأصغر إلى الأوسط إلى الأكبر. خلاف القياس الاستثنائي نبدأ بالكبرى التي هي الاستثنائية. زيد إنسان وكل إنسان ميت، كل إنسان ماذا؟ يقول لك أنه زيد ماذا؟ زيد ميت، لا يحتاج إلى دليل. لذلك هو ماذا؟ الشكل الأول هو بديل الإنتاج، وبقية الأشكال حجيتها أتت من الشكل الأول، الرد إلى الشكل الأول. يعني لماذا الشكل الثاني صادق؟ لأنه يرجع للشكل الأول، الشكل الأول بديل الإنتاج. وهناك طبعا منازعة في الشكل الثاني، ذكر أنه أيضا الشكل الثاني قريب من البديهي ولا يحتاج إلى الرجاع إلى الشكل الثاني، لكن هذه مناقشات لا نفتحها الآن. طيب نضرب مثال، نقول مثلا كل إنسان حيوان، هذه الصورة والكبرى قلنا ماذا؟ سنجعلها جزئين. نقول وبعض الحيوان فرس، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس. إذا قلنا ما الشكل الأول يقوم على ماذا؟ على أن الحكم بالأكبر على كل ما ثبت للأوسط. طيب إذا حكمنا بالبعض، بعض الحيوان فرس وكان الأوسط عام، وكان الأوسط عام من الأصغر، فقد يكون هذا البعض المحكوم عليه غير الأوسط الذي ثبت للأصغر. قلت بعض الحيوان فرس، إذن حكمت، إذن طالما بعض، إذن قد يكون هذا الذي حكمت عليه بالفرسية هذا بعض الحيوان قد يكون غير بعض الحيوان الذي ثبت لإنسان، فلا يمكن أن يتعدى الحكم. فحتى أتيقن من أن الحكم كان لكل الأفراد لابد أن تكون هذا الكبرى كلي. أقول كل لو قلت كل حيوان فرس كانت كاذب، لكن لو كانت مثلا وكل حيوان ماشٍ إذا ماذا ينتج؟ كل إنسان ماشٍ صادق. إذا لماذا لابد من اشتراك الكبرى؟ لأن لو لم تكن كبرى لحكمنا بالأكبر، الحكم بالأكبر قد يكون غير الأوسط، غير الأوسط لأنه نعم حكمنا بالأكبر على الأوسط على بعض الأوسط، فلعل بعض هذا الأوسط غير البعض الذي ثبت للأصغر، فلا تضطرد النتيجة. لو لم تكن كبرى كلية يعني كانت جزئية، إذا حكمنا بثبوت الأكبر لبعض أفراد الأوسط، فلعل بعض أفراد الأوسط هذا غير الأوسط الذي ثبت لحد الأصغر فلا يتعدى الحكم. هل يمكن أن يتعدى الحكم؟ لا. لذلك سيدي إذا أثبتنا سيدي أحنا في الأول أنه الحكم لجميع أفراد الحد الأوسط مع الإنسانية أثبتناه لكل فرد من أفراد لا هذا المحمول أثبتنا الحيوانية لكل أفراد هذا الأوسط أثبتنا الحيوانية للإنسان سيدي ثم بعد أثبتنا للبعض نعم سيدي وهذا البعض ما أثبتنا حكمنا على بعض أفراد الأوسط بأنه فرس لم نحكم على كل الأفراد لعل هذا الأفراد هذه غير هذه الأفراد التي ثبتت لإنسان وهو في هذا المثال مثلا لكن لو قلنا وبعض الحيوان يماشن هي من حيث ستكون لكن صدق اتفاق بخصوص المادة لو مثلا قلنا وبعض الحيوان ماذا؟ ماشي ستقول لي ماذا استنتج بعض إنساني ماشي صادق لأنه هنا ماذا؟ بعض الإنسان سيدي ولا كل إنسان ماشي كل لا تتبع الأخص من النتيجة تتبع الأخص إذن بين حيوان وماشي حيوان وماشي عموم وخصوص لا أعم حيوان أعم حيوان أعم الماشي لا بين الماشي أعم الإنسان أعم الحيوان لا الحيوان أعم الماشي سيدي الماشي والحيوان متساويان أيوه كيف سيدي الزوز ما معنى ماشي يعني متحرك بالإرادة كل ماشي حيوان وكل حيوان ماشي إذا تلاحظ لما تكون مادة مساوية تصدق تصدق لكن لو كانت مثلا وبعض الحيوان فرس جوهر ستكون أيضا صادق بعض الحيوان بعض الحيوان ينامي بعض الحيوان ينامي تكون صادق لكن لو كانت أخص كانت كيف صاهر بعض الحيوان فرس بعض الحيوان طيب مفهوم؟ إذن هذا من حيث الاشتراط إيجاب الصغرى من حيث يعني الكيف ومن حيث الكمية قلنا لابد من كلية الكبرى بقي ماذا؟ فعلية بأن تكون غير ممكن لأنه لاحظ نحن ماذا قلنا؟ الشكل الأول عبارة عن إثبات الحد الأكبر بالحكم بالأكبر على الأوسط حتى يتعدى إلى الأصغر فإذا كان الأوسط غير ثابت للأصغر هل يتعدى الحكم؟ لا إذن لابد أن يكون الأوسط ماذا ثابتا بالفعل للأصغر حتى يمكن أن يتعدى الحكم لابد أن يكون الأوسط ثابتا بالفعل للأصغر لا ثابتا بالإمكان نعم لأنه لو كان ثابتا بالإمكان قد يبقى دائما في حيز الإمكان ولا يخرج طبعا هذا بناء على اشتراط الشيخ رئيس ابن سينا أنه قلنا صدق الوصف العنواني على أفراده بالفعل لكن لو كان على يعني الصدق يعني لكن لو كان على مذهب الفارابي قلنا لا يشترط ذلك فعنده ولو إن كانت النتيجة بالإمكان لا إشكال عنه فهذا الفرق نقول يجري على مذهب من الشيخ الرئيس طيب ست إذن هذا انتهينا من الشكل الأول ثم نتحدث عن ضروبه المنتجة وهذه سهلة يعني ربما نحن لم نتوسع فيها في شرح ساقوجي ولكن الآن لنذكر كل الضروب طيب ماذا قال بعد ذلك قال وبحسب الكم كلية الكبرى بأن يكون موضوعها كليا قلنا أي محكوما على كل الأفراد قال لينتج هذه علة غائية، أي الغرض من وضع الشكل الأول والاشتراط في صغراه وكبراه أن ينتج الصغريان الموجبتان الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية النتيجتين الموجبتين كلية وجزئية، كلية وجزئية، طيب أو كلية وجزئية، كلية وجزئية. ينتج نعم ضبط حيوان ينتج ينتج لا لا لا أن ينتج الصغريان ولا أن ينتج أين هذه؟ الصغر الثاني أن ينتج الصغريان كبراه كبراه أن ينتج الصغريان علاش ينتج يا سيدي؟ علاش مش أن ينتج الصغريان؟ والغاية أن ينتج أو أن ينتج سيدي ما من الناحية العربية لو قلت أن ينتج الصغريان أن ينتج الصغريان نعم الصغريان هي فعل ينتج ينتج أن ينتج أنتج ينتج فعل صغريان فاعل وليس مفعول والفعل هو الصحيح استجعلها أن ينتج شكون اللي ينتج سيدي ما الصغريان هم ينتج ولا نعم أن ينتج الصغريان ليس هم الذين سينتجان مع سينتجان مع الكبرى الموجبة سينتجان مع الكبرى سينتجان مع الكبرى طيب هو حتى يتضح طيب نكتب المثل ترى ينتج ماذا المثل ينتج الموجبتان المثل فقط ترى الموجبتان مع الموجبة الموجبتين مع الموجبة الموجبتين الموجبتين الموجبتين طيب نعم ومع السالبة ومع السالبة السالبتين بالضرورة السالبتين طيب ضرورة لا يدل أنا أنه الإنتاج هذا شكل ماذا؟ بدي أوضحه طيب قال ينتج الشكل الأول الموجبتان مع الموجبة يعني الموجبتان مع الموجبة هم التي ستنتجان توجدان تنتجان ماذا؟ الموجبتين الموجبتين كلية وجزئية يعني قال ينتج الموجبتان مع الموجبة المقصود هنا الموجبة يعني ماذا؟ الكبرى الكبرى الموجبتان الموجبة الصغرى كلية الصغرى كلية وجزئية كلية وصغرى طيب إذن هنا إيجاب مع إيجاب ماذا سينتج؟ موجبتان إيجاب موجب إذن صغرى صغرى كلية مع كبرى ولا تكون إلا كلية هذه قلنا؟ في الشرط أنه لا تكون إلا كلية كلية إذن لم يصرح قال مع الموجبة فقط إذن يقصد الكبرى الكبرى لابد أن تكون عندما قال ينتج الموجبتان يقصد كلية وجزئية يعني الصغرى الكلية والصغرى الجزئية مع الموجبة أي الكبرى لأنها لا تكون إلا كلية الموجبتين يعني هكذا صغرى كلية مع كبرى ينتج ينتج موجبة كلية صغرى جزئية مع كبرى ينتج موجبة جزئية موجبة جزئية مثال إذا هذا هذان ضربان الضرب الأول والضرب الثاني والضرب الثالث والضرب الرابع وهي هكذا بالترتيب لأنه لماذا سمي هذا الشكل الأول هو دستور أو هو المعيار لأنه ينتج المطالب الأربعة إذا الضرب الأول سيكون ماذا؟ صغرى كلية نعم موجبة كلية صغرى كلية مع ماذا؟ مع كبرى مع كبرى كلية كلية ينتج ماذا؟ كبرى موجبة كلية موجبة كلية مثلا كل إنسان بعض لا لا كل كل كل كل, كل هذا الضرب الأول مثاله مثلا بأ وباء مثلا نقول كل كل آ هو باء وكل باء هو جيم وكل باء هو جيم إذا أين الأوسط هو باء ينتج ماذا آ هو جيم كل آ هو جيم هو جيم هذا الضرب الأول. الضرب الأول. الضرب الثاني قال الموجبة، إذا قلنا يصدق بالصغرى الكلية وصغرى جزئية. إذا الآن موجبة جزئية، صغرى جزئية، جزئية مع كبرى كلية، مع كبرى كلية طبعا ما هي موجبة، مع الموجبة كبرى كلية ماذا ينتج؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية. مثاله كل آب بعض آب، بعض آه هو باء، وكل باء هو جيم. ماذا ينتج؟ بعض آه جيم، بعض آه هو جيم. واضح؟ هذا الضرب الثاني. طيب ماذا بقى؟ قال ومع السالبة الكبرى، الكبرى لأن لا تكون إلا كلية، إلا كلية. ومع السالبة يعني مع الكبرى السالبة السالبتين، يعني مع يعني ينتج الموجبتان مع السالبة السالبتين، هكذا تقرأ العبارة. ينتج الموجبتان يعني الصغرى الكلية مع الصغرى الجزئية. لماذا؟ احنا قلنا الصغرى لا تكون إلا موجبة. لاحظ أنه اختصار عبارة السعد في كلمتين يقول لك على الضروب الأربعة. قال ينتج الموجبتان مع الموجبة. الموجبتان ما الذي يقصد؟ كلية وجزئية يعني الصغرى مع الموجبة أي الكبرى. ينتج الموجبتين هذه مفعول به. ينتج الموجبتان مع السالبة ماذا سينتج؟ السالبتين يعني السالبة الكلية والسالبة الجزئية. مفهوم؟ إذن هذه كبرى، هذه السالبتين يعني جزئية وكلية. هذه مفعول به وهذه مفعول به. أو طيب إذا ننظر في الضربة أمهو؟ طيب طبعا أمك معروف آه وباء غيرها بما تريد مشكلة. طيب الضربة الثالث الآن، الضربة الثالث طبعا على هذا الترتيب، عندما أقول الضرب الأول من الشكل الأول، الضرب الثاني من الشكل الثاني، الضرب الثالث على هذا الترتيب، ولا يكون أي ترتيب اتفاق. إذن أول الضرب الأول لابد أن تكون النتيجة موجبة كلية، الثاني موجبة جزئية، الثالث سالبة كلية، الرابع سالبة جزئية. الضرب الثالث هو عبارة عن ماذا؟ موجبة صغرى كلية، صغرى لابد أن تكون موجبة خاطئة. سيد لا يجب صغرى خليها موجبة ما نعم إيضاح موجبة كلية مع سالبة كلية. ماذا ينتج؟ سالبة كلية، سالبة كلية. مثاله كل آ باء، كل آ هو باء طبعا هو يعني باء بعض لا شيء من باء، لا شيء من باء هو جيم، لا شيء من باء هو جيم، هو جيم. ماذا ينتج؟ لا شيء من آ هو باء هو جيم، لا شيء من باء هو جيم، من آ هو جيم، هو جيم من آ نعم كل آ هو باء ولا شيء من باء هو جيم. إذن لا شيء من آ جيم، من آ سيدي مش خبر كلام آ باء، لا شيء من آ هو هو جيم، هو جيم. واضح أم لا؟ واضح. طيب الآن الضرب، الضرب الرابع موجبة صغرى جزئية، موجبة صغرى جزئية سالبة كلية، سالبة كلية. ينتج سالبة جزئية، مفهوم؟ مثاله بعض آ هو باء، بعض آ هو باء، بعض آ هو باء. لا شيء من باء هو جاء ماذا سينتج؟ لا شيء من أول جيم، لا بعض ليس بعض، بعض لا ليس جيم، ليس كل نعم. إذا نقول بعض ليس هو جيم، ليس هو جيم. واضح؟ إذا هذه هي الضروب الأربعة بالشكل الأول. سيدي ليش ما يكونش ترتيب الكليتين ضد الجزئيتين؟ بما أن قلنا أن السالبة أشرف سالب الكلية أشرف. نعم صح سالب أشرف السالب الكلي يعني يستعمل في العلوم أشرف من الجاب الجزء. لكن هو ذكر هكذا على ترتيب المتن. طيب نقرأ إذن. قال إذن واضح المتن أم لا؟ المتن مفهوم يعني لذلك تحفظ المتن أسهل. لذلك في المتن لأنه مختصر وإذا فهمت المسائل يمكن أن تستخرج المسائل من المتن فقط. قال سيدي داني ما تعرضش للضروب نتاع الموجه. لا لا يصل الى كم 143 143 سيدي داني في العرض لهم الضروب نتاع 143 لا يمكن ذلك حاجه العقليه الصعبه. طيب هو أصلا في الشكل الرابع بسبب يعني لن يذكر الشرط من حيث الجهة لأنه مركب من أربع شروط وفيها خلاف وغيره لذلك تركه للمطولات. المطولات كشرح المطالع القطب شرح المطالع القطب في تفصيل هذه المسائل. نعم طيب شرح المطالع مطالع طوالع الأنوار شرح مطالع الأنوار مطالع الأنوار للأرموي حشيد سيد شريف فقط شرح المطالع للقطب الرازي كما قال في شرح المطالع قال يعني القطب الرازي شرح المطالع المطالع مطالع الأنوار مطالع الأنوار للأرموي. نعم أرموي وهو من كتب العالية في المنطقة شرح المطالع القطب الرازي. نعم شرح الشمسي سيدي اقتبط نزل للأصفهان. لا أنا أتحدث عن المتن الذي هو أنت تتحدث عن الطوالع أنا أتحدث عن المطالع الطوالع هذا في علم الكلام وفي شيء من المنطق لكن المطالع هذا في المنطق صرف فهو أعلى من الشمسي. هذا قلت في علي حاشد السيد سيدي. نعم علي حاشد سيد شريف. نعم ايضا شرح الطوالع الاصفهاني علي حاشد سيد شريف لكن اخر في علم الكلام ننتبه الطوالع ماذا في علم الكلام المطالع في المنطق. طيب قال وبحسب الكم كلية الكبرى بأن يكون موضوعها كليا ينتج هذه علة غائية أي الغرض من وضع الشكل الأول والاشتراط في صغراه وكبراه أن ينتج الصغريان الموجبتان الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية النتيجتين الموجبتين كلية وجزئية. قال فالصغرى الموجبة الكلية الضرب الأول فالصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج الموجبة الكلية كقولنا كل جاب يعني لا يضر جاب باء لا إشكال كل جاب وكل باء فكل جاء والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج الموجبة الجزئية الضرب الثاني كقولنا بعض جاب وكل باء فبعض جاء. قال ومع السالبة أي الكبرى السالبة الكلية أنه لا تكون إلا كلي عطف على قوله مع الموجبة أي الصغريان الموجبتان إما مع الكبرى الموجبة الكلية وإما مع الكبرى السالبة الكلية فالأول ينتج الموجبتين كلية وجزئية الضرب الأول الضرب الثاني والثاني ينتج السالبتين كلية وجزئية بالضرورة إذن هذا هو بالضرورة. قال متعلق بقوله ينتج يعني الإنتاج ضروري بديهي مفهوم. طيب قال أي الإنتاج في هذا الشكل ضروري لا يحتاج إلى دليل. ما المقصود بالضروري لا يحتاج إلى دليل؟ قال بخلاف سائر الأشكال فإن الإنتاج فيها المقصود في حق الأمر هو ليس الإنتاج هو العلم بالإنتاج العلم بالإنتاج، يعني حتى أعلم أنها تنتج حقا لابد أن أرد إلى الشكل الأول بأي وجه من الوجوه، لكن لا يتوقف، لأن يعني هناك فرق بين الإنتاج في نفس الأمر والعلم بالإنتاج. يعني حتى أعلم أن أمر نظري إنتاجها نظري فيحتاج إلى دليل، النظري هو الذي يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج في مقام الإثبات، أي العلم بالثبوت. هناك فرق بين الثبوت والإثبات، الإثبات هو العلم بالثبوت، العلم بالثبوت هو الذي يحتاج إلى دليل، أما الثبوت لا يحتاج إلى دليل لأنه ثابت في نفس الأمر، لا يوصف لا بضرورة هو ثابت. هنا نقصد الإنتاج في نفس الأمر ضروري في هذه المشكلة، لا يوصف بالضرورة. تقصد العلم بالإنتاج بشكل أول ضروري، وليس الإنتاج بشكل أول ضروري، في نفس الأمر ينتج هو كذا في شكل ثاني. العلم ما هو الذي يوصف بالضرورة والنظر؟ العلم الإدراك. واضح؟ إدراك كل شيء، قلنا أنه الشيء إما ثابت أو غير ثابت. العلم به هذا اعتقاد، شك، ظن، وهم، تخيل، دليل، غير دليل، بديهي، نظري، هذا كله يتأتى مراتب في الإدراك وليس مراتب في نفس الأمر. نفس الأمر إما ثابت أو غير ثابت، مفهوم؟ طيب ننتبه. قال فإن الإنتاج فيها إما بواسطة الخلف أو غيره، يعني مثل العكس الكبرى وعكس ترتيب وسيأتي معنا في هذا الأمر. هذه كلها لماذا؟ سننوع في هذه الأدلة، يعني حتى نرجعها للشكل الأول، مفهوم؟ لأن يعني الشكل الأول هو بديهي الإنتاج، يعني النظريات لابد أن ترجع إلى ضروريات. قال كما سيجي. قال وتفصيل قوله مع السالبة السالبتين أن الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة كلية، كقولنا كل جاء باء ولا شيء من باء فلا شيء من جاء. واضح؟ والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة جزئية، كقولنا بعض جاء باء ولا شيء من باء فبعض جاء ليس آء. نفهم؟ طيب. قال والحاصل أن الصغرى في هذا الشكل لا تكون إلا موجبة، أعم من أن تكون كلية أو جزئية، المهم أن تكون موجبة. والكبرى لا تكون إلا كلية، أعم من أن تكون موجبة أو سالبة. قال فتكون الضروب المنتجة أربعة، حاصلة من ضرب الصغريين الموجبتين في الكبريين الكليتين. إذن الصغريين موجبتين والكبريين كليتين، الصغريين الموجبتين إما كلية أو جزئية، الكبريين الكليتين إما سالبة أو اثنين في اثنين أربعة. هذا يسمى طريق التحصيل. طريق التحصيل يعني كيف وصلنا لهذه الضروب المنتجة أربعة؟ طريق التحصيل، نضرب هذا في هذا. طريق الإسقاط أنه نقول هذا الشرط الأول أسقط كذا والشرط الثاني أسقط كذا فيبقى أربعة، مفهوم؟ لأنه نحن لأنه هو يؤدي مؤدى واحد، يعني طريق التحصيل أو طريق الإسقاط مؤدى واحد. المهم أنه الضروب المنتجة من الشكل الأول كم ستكون؟ أربعة. يعني لو قمنا بجدول، يعني القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ 16 تكون الشكل، كل شكل فيه 16 ضرب، لأنه يعني بحسب سنقوم بجدول. يعني هذا مهم، هو لا أدري قمنا به قبل أم لا. طيب نقول مثلا الصغرى والكبرى ليش كيف؟ كيف بالعكس الصغرى عمودي والاخرى افقي، ما اشترط في الصغرى الايجاب والاخرى اشترط في الكليه؟ لا ما غير اشترط الضروب، الضروب مطلقه، يعني هنا صغرى هذيك الكبرى. طيب هنا صغرى الصغرى ماذا؟ كلية سالبة جزئية كلية موجبة كلية سيدي كلية موجبة ها كلية سالمة. كلية سالمة بحسب الفرض العقلي. جزئية موجبة. جزئية سالمة. جزئية سالمة. هل يوجد احتمال خامس؟ لا لا لا. نفس الشيء ال. نتمعون نص 16. إذا نفس الشيء للكبرى. نقول الكبرى إما كلية موجبة. كلية موجبة. كلية سالمة. كلية سالمة. جزئية موجبة. جزئية سالمة. الكلية الموجبة. طيب نعم انتظر. إذا قلنا بطريق الإسقاط بطريق التحصيل كما ذكر الآن قلنا ماذا قال الشرط؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. إيجاب الصغرى لما قال إيجاب الصغرى الصغرى قد تكون كلية أو جزئية. كلية جزئية. إذن لدينا احتمالين مع كلية الكبرى. الكلية الكبرى قد تكون موجبة وقد تكون سالمة. إذا كم من الاحتمال؟ 2 2 4. إذا هذا طريق التحصيل. طريق الإسقاط أقول ماذا؟ إذا اشترطنا ماذا؟ الشرط الأول ماذا؟ إيجاب الصغرى. إيجاب الصغرى. إذا سوف نسقط. إذا إيجاب الصغرى. إذا كل ما فيه سلب سأحذفه. كلية سالبة هذه محذوفة. جزئية سالبة هذه محذوفة. أسقطنا 8 ضروب. 8 ضروب عقيمة بالشرط الأول. الشرط الثاني كلية الكبرى. كلية الكبرى سقطنا 4. كلية الكبرى. إذا كل جزئية في الكبرى فهي محذوفة. سقطنا 8. أسقطنا أيضا 8. ثم زوز هذيك سقطي زوز سيدي. نعم تسقط بهذه تسقط بالأخرى ما المشكلة. إذا كم سيبقى؟ 4 ضروب منتجة. وهي هذه كلية موجبة مع كلية موجبة ينتج كلية موجبة. كلية موجبة مع كلية سالبة. كلية سالبة. جزئية موجبة مع كلية موجبة. جزئية موجبة. جزئية موجبة مع كلية سالبة. جزئية سالبة. واضح؟ هذه هي الضروب الأربعة. واضح أم لا؟ وإذا ما ضرب بالأربعة. ها؟ طيب. وكأنه سيدي التحصيل أو ال هو المؤدى واحد. نفس ال لكن هذا يسمى تحصيل لأنه انطلقت من الشروط لتحصيل الضروب المنتجة والشرط أسقطت الضروب العقيمة لتبقى الضروب المنتجة. هذا الفرق. ربما في الإدراك الأسهل هو التحصيل. عندما أقول اثنين هذا الشرط يتضمن احتمالين وهذا يتضمن احتمالين هذا ما في هذه يؤدي إلى 4. عوض أن أقول الضروب الممكنة 16 ويسقط بالشرط الأول كذا ويسقط بالشرط الثاني كذا ويبقى أيهما أقرب؟ التحصيل ظاهر. الله أعلم. لكن السيدي كيف علم أن الإسقاط يأتي من بعد تحصيل عدد معين؟ يعني إحنا حصلنا 16 شكل أسقطنا منهم. لا 16 ضرب. 16 ضرب. ضرب نعم. كيف حصلنا سيدي؟ حصل يعني. يعني الإسقاط التحصيل من بعد دائما من بعد تحصيل لابد فما تحصيل التحصيل لا يفترض ان نقول انه الشروط الممكن 16 بغض النظر يعني في العلم في طريقه التحصيل لا احتاج للعلم بانه الضروب الممكنه عقلا 16 لكن في طريقه الإسقاط لابد من العلم بها ثم احذف العقيم ليبقى المنتج. مفهوم؟ طيب إذن هنا ذكر طريق التحصيل. نعم والحاصل أن الصغرى في هذا الشكل لا تكون إلا موجبة أعم من أن تكون كلية أو جزئية والكبرى لا تكون إلا كلية أعم من أن تكون موجبة أو سالبة فتكون الضروب المنتجة 4. هذا طريق التحصيل. حاصل من ضرب الصغريين الموجبتين في الكبريين الكليتين 2 2 4. طيب لكن القياس يقتضي 16 ضربا. كيف هذه حاصلة من ضرب الصغريات المحصورات 4 في الكبريات المحصورات 4 إلا أن اشتراط الآن هذا طريق الإسقاط إلا أن اشتراط إيجاب صغرى لاحظ أنه لابد أن يمر من أنه الضروب المحتملة عقلا كم 16 إلا أن اشتراط إجابة الصغرى أسقط 8 حاصلة. كيف حصل؟ من ضرب الصغريين السالبتين في الكبريات 4 واشتراط كلية الكبرى أسقط أربعة حاصلة من ضرب الكبريين الجزئيتين في الصغرين الموجبتين، فبقيت الضروب المنتجة أربعة والأمثلة مذكورة. مفهوم أم لا؟ سيدي علاش قلنا طريقه عنده طريقة التحصيل وهذا هنا طريقة إسقاط؟ زوز زوز بتكلم ذكر الأولى تحصيل وهذه إسقاط. طيب مفهوم الآن؟ إذا انتهينا من الشكل الأول، إذا ننتقل إلى الشكل الثاني واحتاج إلى شيء من النظر والتدقيق. نظر ليس المقصود معنا بالاعتراض، لا، شيء من التركيز. نعم. قال ويشترط في الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلافهما، أي اختلاف الصغرى والكبرى في الكيف، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. يعني إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة لابد أن تكون الأخرى سالبة. لماذا؟ وكما قلنا لأنه إذا لم يقع الاختلاف بين القضيتين بأن كانتا موجبتين أو جزء أو سالبتين سيقع عدم اضطراد في النتيجة. سيقع ماذا؟ عدم اضطراد في النتيجة. فالخلل في النتيجة يدل على أنه هناك شرط مفقود. لأنه ماذا؟ نحن قلنا أنه في تعريف القياس ماذا؟ قول مؤلف من قضايا، يعني نقول قول مؤلف من قضيتين وتسلمت استلزمت ذاتها قولا آخر. إذا لابد من استلزام، فإذا لم يكن هناك استلزام قطعا هناك خلل. يعني نبحث دائما في المنطق عن الاضطراد. طيب مثلا لو افترضنا أن القضيتين متفقتين في الإيجاب أو متفقتين في السلب، يعني أخللنا بشرط الآن الشكل الثاني كما قلنا الأوسط محمول في الصغرى والكبرى. طيب افترضنا أن القضيتين موجبتين، مثال ماذا نرى مثال؟ طيب نقول كل إنسان حيوان مثلا، كل إنسان حيوان، كل حيوان ماشي اختلافات. نعم. وكل مثلا نقول كل فرس حيوان. طيب إذن هذا خالفنا الشرط، إذن الأوسط محمول في كلا المقدمتين. إذن هذا الأوسط، هذا الحد الأصغر وهو إنسان، الحد الأكبر هو فرس. ماذا سينتج؟ ستقول كل إنسان فرس، إذن هناك خطأ. لكن مثلا في مادة أخرى، مثلا لو قلت كل ناطق حيوان، لو قلت كل ناطق حيوان ماذا سينتج؟ كل إنسان ناطق. صحيح. إذن في لو كانت موجبتين لوقع خلل، لم تلزم النتيجة، ستخلل في بعض المواد. طيب لو فرضنا أنهما سالبتان، ستحطهم من مبيدة لشيء من الإنسان بحيوان، لابد أن يكون مثال صحيح. كل شيء من الإنسان بحيوان صحيح. الناس يقول لك لا خلل من قضية كاذبة، يعني لشيء من الإنسان بحجر. طيب طيب لا شيء من الإنسان بحجم، ها؟ لا شيء من الناطق بحجم. ونقول ماذا؟ لا شيء من الناطق بحجم. لا شيء من الناطق بحجم. ماذا سينتج؟ لا شيء من الإنسان بناطق. لا شيء من الإنسان بناطق، هذا صحيح؟ لا. طيب لكن قلنا لا شيء من الفرس بحجم. صحيح. إذن ألاحظ هذا أنه شو عدم الاضطراد. إذن لو كانتا موجبتين لم يكن هناك اضطراد، لو كانتا سالبتين لم يكن هناك اضطراد. إذن قطعا لابد من الاختلاف. واضح؟ إذن كيف وقع الاشتراط؟ نعم. نعم. لأن لابد من ماذا؟ من اشتراط اختلاف. اختلاف في المقدمتين في الإيجاب والسلب. إذا كانت واحدة موجبة لابد أن تكون الأخرى سالبة. إذا انقطع ستكون الشكل الثاني لا ينتج إلا سوال. الشكل الثاني لا ينتج إلا سوال لأنه انقطع ستكون إحدى المقدمتين سالبة. والنتيجة دائما تبقى إذا كان هناك سلب في الـ في الـ في إحدى المقدمتين لابد أن ينظر في النتيجة. نعم. فلذا سنجد أنه أذن سينتج أربعة أشكال أربعة ضروب معينة سالبتان سالبتين كليتين وسالبتين جزئيتين في هذا الأمر هو سينتج أربعة ضروب ولكن سالبة كلية سالبة كلية سالبة جزئية سالبة جزئية أنا على اعتبار الشرط الثاني نعم سيأتي الشرط طيب نعمل بجدول سيدي نعم سيأتي طيب قال بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة هذا المعنى الكيف معروف قال وبحسب الكمية قال كلية قال كلية الكبرى طيب لأن إن كان جزئية سيقع أيضا عدم الاضطراد في النتيجة طيب مثلا نضرب مثال مثلا لو قلنا لا شيء من الإنسان بفرس لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الإنسان بعض الحيوان بفرس وبعض الحيوان وبعض الحيوان نحن قلنا لابد من اختلاف الكيف بعض الحيوان بفرس بعض الحيوان بفرس ماذا سينتج؟ لا شيء من الإنسان بحيوان ليس بعض ليس بعض ليس بعض الإنسان بحيوان نتيجة ليس بعض الإنسان بحيوان هذه صادقة؟ لا كذا طيب لو أبدلناها الكبرى سيدي ايوه الكبرى ايوه الصغرى الثانيه بعض الحيوان طيب كيف احدد هذا مر معنا في الحصه الفائته كيف نحدد قلنا الحد الاصغر موضوع النتيجه يذكر في الصغر في الصغر محمول النتيجه يذكره في الكبرى اذا هنا عندي انسان وعندي حيوان لو قلت ليس بعض الانسان بالحيوان ليس بعض الانسان بالحيوان الحيوان طيب هذا هو هذا شكل ثاني لكن لو قلت ليس بعض الحيوان بإنسان لا ننتبه ليس بعض الحيوان بإنسان سيدي تكون الثانية صغرى والأولى كبرى والإصحاحة سيدي ليس بعض الحيوان بإنسان لا هذا ماذا سيكون الشكل يكون الشكل الثاني أم يكون الثانية هي المقدمة إذا ستكون هذه هي الصغرى والأولى هي الكبرى والأولى هي الكبرى وهي كلية النتيجة صحيحة هذا هو لذلك بحسب إذا عندما نقول صغرى وكبرى ليس بحسب الترتيب نعم نبدأ بالصغرى ولكن ماذا موضوع النتيجة يذكر في الصغرى بغض النظر موضوع أم محمول محمول النتيجة يذكر في الكبرى بغض النظر موضوع أو محمول بغض النظر موضوع أو محمول هذا بحسب اختلافه سينتج لنا الأشكال الأربعة أنه هو هكذا الحصة الفائتة لن تحلو فيها نعم أنه عندي النتيجة ماذا مكونة من موضوع ومحمول الموضوع نسميه حد أصغر وهذا المحمول نسميه حد المقدمة الصغرى الحد الأصغر يكون المقدمتان صغرى المقدمة الصغرى ماذا ستتكون أيضا من موضوع و محمول والكبرى أيضا من موضوع و محمول موضوع النتيجة موضوع النتيجة وموضوع الصغر وهو الحد الأصغر الحد الأصغر قد يكون موضوع الصغرى وقد يكون محمول الصغرى إذا كان الحد الأصغر هو موضوع الصغرى سيكون الحد الأوسط هو المحمول وإذا كان موضوع النتيجة هو محمول الصغرى سيكون الحد الأوسط هو الموضوع الكبرى نفس الشيء إما أن يكون الحد الأكبر إما أن يكون موضوع الكبرى أو إما يكون محمول الكبرى إذا كم سينتج لنا؟ أربعة أشكال لأنه إذا كان الحد الأصغر في الصغرى هو الموضوع تعين أن يكون الأوسط هو المحمول، لأن الأوسط هو المكرر. وإذا كان الحد الأصغر هو المحمول تعين أن يكون الأوسط هو الموضوع، فينتج لنا إما الأوسط إما أن يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى وهو الشكل الأول، محمول فيهم الشكل الثاني، موضوع فيهم الشكل الثالث، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى يكون شكل رابع. هناك أربعة أشكال. نعم حسب القسم العقلي. سيدي ضرب ولا شكل؟ شكل. تحدث عن مرفق. نعم هناك في الشكل الثاني سيدي. الشكل الضروب نتحدث عن الأسوار، نتحدث عن الإيجاب والسلب والكلية والجزئية. نحن نتحدث ونتحدث عن موضع الحد الأوسط باعتبار الحد الأصغر والأكبر في المقدمتين. نعم في جميع الأشكال. نعم سيدي. في جميع الأشكال الأربعة. في جميع الأشكال الأربعة نعم. الصورة الثانية لما عكسنا ليس بعض الحيوان بإنسان يعني ذيك على حد صادقة في الشروط نتاعها. نعم إذا اعتبرنا هذا فيه هناك اختلاف في الكيف. أي نعم والكبرى كلية. نعم الذي أنتجت. أنتجت. يعني الكبرى كلية. كبرى كلية واختلفت. ليس بعض الحيوان بإنسان صادق. ليس بعض الإنسان بحيوان. لماذا كذبت؟ لماذا كذبت؟ لأن الكبرى جزئية. الكبرى جزئية. نحن هذا الخلل، نحن قلنا أن الكبرى ماذا؟ كبرى جزئية. الكبرى جزئية لا ينتج. إذا قد ينتج في بعض المواد هنا هل أنتج؟ لا. نعم لا شيء من الإنساني بفرس وبعض الحيواني فرس. طيب لكن لو قلنا بعض الصاهل فرس. طبعا في المثال هذا كيان. نعم بعض الصاهل فرس ماذا سنقول؟ ليس بعض الإنسان بصاهل. ليس بعض الإنسان بصاهل صحيح أم لا؟ صحيح. إذن لا يضطر الصدق. لا يضطر الصدق. صحيح هذا خصوص المادة يعني قضية صادقة ولكن ليست لازمة للمقدمتين. خصوص المادة فقط. خصوص المادة ماذا؟ أنه صاهل مساوي لفرس فقط. في مادة يكون فيها المساواة تصدق لكن لا يسمى صدقا ذاتيا، ليس استلزاميا. صدقا ليس استلزاميا بدليل أنه لو في مادة أخرى سيكذب. ونبعث في المنطق ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ لو قلنا لا شيء للإنسان بفرس وبعض الصاهل فرس ما الذي سينتج؟ هذا هو الأوسط. فرس فرس لا شيء من الإنسان بفرس. لا أخص. ليس بعض الإنسان بفرس بصاهل صادقة بخصوص الإشكال. إذن نلاحظ أنه لو كان في الكبرى لو كان هناك مساواة بين المحمول الموضوع لصدقة، ولكن لو كان كما هنا عموم وخصوص بعض الحيوان فرس سينتج أنه ليس بعض الإنسان بحيوان وهذا كذب. إذن تلاحظ أنه النتيجة غير مضطردة ليست مستلزمة، ونحن لابد أن تكون النتيجة لازمة للمقدمتين. فلذا اشترطنا ماذا؟ اختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلب وكلية الكبرى. واضح؟ في الشكل الثاني سيدي اشترطنا كلية الكبرى اختلاف والاختلاف فقط واختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلب. نعم في الثالثة في الشكل الثالث سنشترط إيجاب الصغرى مع كلية أحد المقدمتين. سيأتي معنا سيدي الساعة كي جعلنا قلنا في الصغرى جعلناها بعض الحيوان فرس قلنا هي صغرى بعض الحيوان بعض الحيوان فرس بعض الحيوان قلنا النتيجة ليس قلنا وأخطأ بحسب النتيجة أنت ماذا جعلت هذا الموضوع هو حيوان. نعم هيك الموضوع سيدي المشكلة سيدي احنا مرمان انه الصغرى لازم تكون هي معناتها مندرجة في الأوسط والأوسط ومندرج في الأكبر هذا الشكل الأول سيدي في الشكل الأول في الشكل الأول فقط الشكل الأول عبارة عن اندراج الأصغر الأوسط ثم نحكم بالأكبر على الأوسط في الشكل الثاني ماذا سنفعل؟ الشكل الثاني هو عبارة عن الشكل الثاني مثلا نقول كله ولا شيء من باجي من جاء هو باء لا هذا المحمول الحد الأوسط هو المحمول. طيب كل آ هو باء ولا شيء من جاء هو باء، ماذا سينتج؟ لا شيء من آ هو جاء. لا لا نعم هنا لا ينتج إلا السلب شيء مثل لا شيء من آ هو لا شيء. طيب نعم هنا الأوسط ماذا؟ الباء ثبت للأصغر، ولكن هنا ماذا؟ نفينا نفينا نفس الأوسط الذي ثبت للأصغر نفيناه عن كل الأصغر، نفيناه عن الأكبر عن كل الأكبر. يعني هنا لاحظ أنه الأوسط مباين الأكبر، وهنا الأوسط هو ثابت الأكبر، ثابت الأكبر الأصغر. نعم ثابت الأصغر سي. نعم الأوسط، الأوسط ماذا؟ ثابت الأصغر، ثابت الأصغر. طيب الآن لو قلبنا وجعلنا الصغرى هي السالبة، نعم إذا كان هذه سالبة ستكون الأخرى موجبة، موجب. لا شيء من أنا هو ما. نعم كل جيم هو باء، إذن سنقول ماذا؟ لا شيء من أنا هو باء، لا شيء من أنا هو باء، وكل جيم هو باء ماذا سينتج؟ لا شيء لا شيء من أنا لا شيء من أنا هو هو جيم، هو جيم لا شيء من أنا هو جيم. طيب لكن هنا هل الأوسط ثبت الأصغر؟ الأوسط مباين للأصغر والأوسط ماذا؟ ثابت للأكبر، ثابت للأكبر، الأوسط ثابت للأكبر، إذن هذا الأكبر مباين للأصغر. بعد ذلك ليس نفس الشيء في الشكل الأول. سوف نقوم بالجدول نعم التفصيل. لا الشكل الثاني لابد من تفصيل ضروبه ضربا ضربا، لأنه كل ضرب سنحتاج فيه إلى أدلة. اشترطنا في الشكل الثاني الآن، الشكل الثاني اشترطنا ماذا؟ كلية الكبرى، الاختلاف بين المقدمتين في الإيجابي والسلبي. الآن سيذكر الاشتراط من حيث الجهة، وهذا يحتاج إلى تركيز. نعم سيدي في الشكل الأول لما قلنا الصغرى في الأوسط والأوسط في الكبرى، سيدي في مقام إثبات الكبرى حتى في نعم هو الشكل الأول ماذا؟ الحكم بالكبرى على الأوسط، الحكم قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا، لكن الصغرى لابد أن تكون موجبة لأنه لابد أن يكون هناك ثبوت. سيدي معنى الصغرى في الأوسط والأوسط يكون مندرج في الكبرى، مندرج معناه محكوم عليه، لأنه هو الأكبر هو ما محمول، الأكبر محمول، محمول يعني حكم. يقول بعض الحيوان إنسان لا شيء من الإنسان بحاجة، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان نعم. نعم ولا شيء من الإنسان بحاجة، ولا شيء من الإنسان ينتج ل... طيب ما الذي ينتج هنا؟ ليس بعض الحيوان، ليس بعض الحيوان ليس بعض الحيوان بحجر. طيب ما الإشكال؟ سيدي انت خلقنا الحد الأصغر يكون مندرج في الحد الأوسط، نعم بعض الحيوان، الموضوع بعض الحيوان، قلنا كل حيوان إنسان صحيح. لا لا لا صحيح صحيح صحيح. إذن هنا حكمت أنه الحجرية مسلوبة عن أفراد إنسان، يعني الحجرية مسلوبة عن، حكمت على الأوسط بكوني ليس بحجر، وهذا الأوسط ماذا؟ نفيت عنه هو بعض الحيوان، إذا قطع عن بعض الحيوان مسلوب عنه الحجري، هذا البعض نعم هذا البعض، بس صادق ما الإشكال. طيب إذا هنا ندخل إن شاء الله في مسألة الجهة. نعم كم بقي من الوقت؟ طيب نبدأ أو نتوقف؟ طيب نتوقف قليلا ثم ندخل في شرط الجهة. طيب وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.